السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان. الباب تقدم تعريفه، في الأصل ما يدخل ويخرج منه، حقيقته العرفية عند أهل العلم ما يضم فصولا ومسائل في الغالب، وهنا ما يضم أحاديث يجمعها وصف واحد. والأذان مصدر، وإن شئت فقل اسم مصدر. أذن يؤذن تأذينا وأذانا، كما تقول كلم يكلم تكليما وكلاما، فهو اسم مصدر. وفي الأصل الإعلام، وأذان من الله ورسوله يعني إعلام، هو الإعلام بدخول وقت الصلاة أو بقربه. هذا الأذان، وهل هو من متعلقات الوقت أو من متعلقات الصلاة نفسها؟ إذا قلنا إنه الإعلام بدخول وقت الصلاة، فعلى معنى هذا أنه إذا نسي أن يؤذن في أول وقت، أو نام عن الصلاة حتى خرج الوقت، أو كاد يؤذن أو لا يؤذن. إذا قلنا إنه من أجل الوقت كما يدل عليه الحد والتعريف، قلنا خلاص انتهى الوقت فلا يؤذن له. والنبي عليه الصلاة والسلام أذن للفائتة صلاة الصبح، وأذن للمجموعة في عرفة في مزدلفة، الحكم واحد فيما إذا وصل في أول الوقت أو في آخره. يعني من وصل إلى جمع في منتصف الليل يؤذن أو لا يؤذن؟ يؤذن. من نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس خرج الوقت أذن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو إعلام بدخول الوقت، وهو من متطلبات الصلاة. فالإعلام بدخول الوقت من أجل الصلاة، من أجل الصلاة. والأذان إذا تأملنا في جمله من التكبير في أوله، والاعتراف والإقرار بالشهادتين، والدعاء إلى الصلاة بلفظها وبما تحتويه من فلاح، وتكرار هذا التكبير، ثم الختم بكلمة التوحيد كلمة الإخلاص، وجدناه مشتمل على مسائل الاعتقاد وتعظيم الله جل وعلا والاعتراف له والإذعان، الشهادة بصدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه إثبات للتوحيد ونفي للشرك بالألفاظ. وأصل المشروعية إنما هي من أجل اجتماع الناس لأداء الصلاة. وفي أول الأمر ما كان عندهم شيء، إنما يتحينون الصلاة فيجتمعون، فجاءت الاقتراحات. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوجد شيء يجمعهم للصلاة، فاقترح بعضهم أن يتخذ ناقوس مثل ناقوس النصارى، قال بعضهم بوق مثل بوق اليهود، رفض النبي عليه الصلاة والسلام لأن المشابهة ممنوعة. قال بعضهم نتخذ نارا، قال ذاك للمجوس، ولم يتفقوا على شيء. فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه في المنام يقول: طاف بي وأنا نائم رجل أو طائف بيده ناقوس، فقلت له: يا عبد الله تبيع الناقوس؟ فقال: وما تريد به؟ قلت: نجمع عليه الناس للصلاة. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ تقول: الله أكبر الله أكبر إلى آخره. وعلمه الأذان بتربيع التكبير من غير ترجيع. هذا أذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه، فلما أصبح قص الرؤيا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ألقه على بلال، ألقه على بلال. ثم جاء عمر بين أنه رأى هذه الرؤيا، المقصود أنها رؤيا حق اكتسبت الشرعية من إقراره عليه الصلاة والسلام. هذا ابتداء مشروعية التأذين للصلاة. يقول في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر، الآمر، الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام، الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا لا يتصور أن يسند الأمر والنهي لا سيما في المسائل الشرعية إلى غير من له الأمر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مرفوع. وإن ادعى فريق من أهل العلم أنه لا يكون مرفوعا حتى يصرح بالآمر والنهي، لكن من يتصور أن يأمر بلال بشفع الأذان وإيتار الإقامة غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا أطلق الأمر لا ينصرف إلا إلى من له الأمر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ولو قال ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح، وهو قول الأكثر. منهم من قال لا يعتبر مرفوعا حتى يصرح بالآمر، لاحتمال أن يكون الأمر من غيره، أمرهم أبو بكر، أمرهم عمر، أمرهم من تولى أمرهم، لكن المرجح عند عامة أهل العلم هو القول الأول. إذا صرح الصحابي بالآمر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فهذا لا خلاف في كونه مرفوعا، لا خلاف في كونه مرفوعا، لكن هل الصيغة، صيغة أمر ونهى، هل هي في القوة بمنزلة افعل، اشفع يا بلال الأذان وأوتر الإقامة؟ الجمهور نعم بمنزلته، ولفظ الأمر يغني عن صيغته ويقوم مقامه. فقول عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلهم بمنزلة قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات أنزل الناس منازلهم، لا فرق. وخالف في هذا بعض من شذ وقال لا يكون ملزما ولا يدل على الأمر والنهي حتى ينقل اللفظ النبوي، لأن الصحابي قد يسمع كلاما يظنه أمرا أو نهيا وفي الحقيقة ليس بأمر ولا نهي. هذا إذا قاله الصحابي، لكن إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو نهيت عن قتل المصلين، فالآمر والناهي من هو الله عز وجل، ولا يختلف في ذلك، ولا يختلف في ذلك. أمر بلال أن يشفع الأذان فتكون جمله شفعا، بمعنى أن كل جملة من جمله تكون شفعا، فالتكبير أربع والشهادة اثنتان واثنتان والدعاء إلى الصلاة اثنتان واثنتان ثم التكبير في النهاية وفي الأخير اثنتان والختم بلا إله إلا الله واحد. فيكون قوله أمر بلال أن يشفع الأذان يعني جمل الأذان أغلبي، لأن كلمة التوحيد في النهاية واحد، يكون أغلبيا. ويوتر الإقامة، الإقامة جملها وتر على واحدة واحدة. طيب ماذا عن التكبير في أولها؟ جاء الاستثناء في الإقامة، لفظ الإقامة، ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا لفظ الإقامة، قد قامت الصلاة فإنه يكرر وما عدا ذلك يبقى على الأصل وتر. لماذا لم يستثنى التكبير في أول الإقامة؟ أو هو واحدة تكبير في الإقامة واحدة ولا اثنتين إذا أقام المؤذن؟ الآن الإقامة شفع ولا وتر؟ عرفنا أن الأذان كله شف ما عدا كلمة التوحيد في آخره فيكون أغلبي. طيب الإقامة في أولها الله أكبر الله أكبر، وفيها قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، وفي آخرها الله أكبر الله أكبر، صحيح ولا لا؟ طيب الإقامة مستثناة، لفظ الإقامة مستثنى، قد قامت الصلاة إلا الإقامة جاء استثناؤها، فماذا عن التكبير في أول الأذان وفي آخره؟ لماذا لم يستثنى مثل لفظ الإقامة باعتبار الأذان يعني على النصف من الأذان؟ يعني كان الأذان في الأول اثنتين وفي يعني على النصف، طيب في الأخير؟ يعني هذا مما يرجح به قول من يقول أن جملتي التكبير تؤدى بنفس واحد، فيقال الله أكبر الله أكبر فتكون كالجملة الواحدة. ويستدل لذلك بحديث الإجابة، إجابة المؤذن، فإذا قال المؤذن كما في الصحيح الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، بينما في الشهادتين قال، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ما جمعهم، فيكون تربيع التكبير في أوله كالجملتين، وتثنية التكبير في الإقامة كالجملة الواحدة. ويبقى أنه إذا جمع لفظ التكبير في أول الأذان فإنه لا يجمع في آخره ليطرد القول، لأنه إذا جمع في آخره وقلنا في أوله كالجملة الواحدة لا بد أن نقول في آخره كالجملة الواحدة، وحينئذ يكون التكبير واحد فنحتاج إلى إخراجه من العموم. واضح ولا ما هو واضح؟ يحتاج إلى إعادة ولا ما يحتاج؟ طيب أمر بلال، الأمر للوجوب وهو تابع لحكم الأذان في الجملة، حكمه على الخلاف بين أهل العلم، والمتقرر أنه واجب على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، وهو الدعاء للجماعة، والجماعة يكفيهم مؤذن واحد، مؤذن واحد، وإن جعل أكثر من مؤذن فعلى التناوب كما سيأتي. فالمرجح أن الأذان فرض كفاية، ومن أهل العلم من يرى أنه سنة، وعلى كونه أيضا فرض كفاية لا أثر له في الصلاة، بمعنى أنهم لو لم يؤذنوا صلوا صلاتهم صحيح، لأن التفريط بأمر خارج عن الصلاة، والأذان توقيفي لا تجوز الزيادة فيه ولا النقصان. وإذا أراد المؤذن أن يأتي بأي ذكر فلينتقل عن مكانه، فلينتقل عن مكانه، ويسمع من بعض المؤذنين بعض الأذكار قبل البداية وإذا انتهى، وهو في مكانه على نفس مستوى الصوت، وهذا لا شك أنه يدخل في الإحداث، إحداث قدر زائد على العبادة المحددة شرعا. فإذا أراد أن يذكر الله جل وعلا ينتقل من مكانه ويذكره بما شاء. وأصل الأذان الدعاء إلى الصلاة، فلو أن المؤذن إذا انتهى من أذانه دعا الناس إلى الصلاة، قال صلوا صلوا رحمكم الله في مكانه في المنارة أو بالمكبر أو بغيره، نقول هذا لا يجوز، الأذان ألفاظ محددة شرعا لا تجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها إلا في حدود ما جاء الشرع بالزيادة فيه والنقصان، في التكبير هل هو تربيع أو تثنية، في الترجيع هل يعود إلى الشهادتين بعد أن يؤديهما بلفظ منخفض يرفع الصوت بهما، هذا جاء به النص، فمن فعل هذا فقد أحسن، لكن اللفظ الذي لم يرد به نص لا تجوز زيادته، لا تجوز زيادته البتة. فالشهادة لغير النبي عليه الصلاة والسلام بالولاية أو بالفضل أو بالعلم أو بغير ذلك بدعة، كما يقال أشهد أن علي ولي الله، هذه بدعة، ومثله زيادة حي على خير العمل، الصلاة خير العمل كلام صحيح، لكن الزيادة في الأذان بدعة. عفى الله عنك. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء، قبة خيمة من جلد من أدم، قال فخرج بلال بوضوء، يعني ماء يتوضأ به، فالوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم هو فعل المكلف هذه العبادة المعروفة، بوضوء فمن ناضح ونائل، فمن ناضح ونائل، يعني بعضهم يحصل من هذا الوضوء ما ينضح به أعضاء الوضوء، ومنهم من لا يحصل ذلك حتى ينال من وضوء صاحبه أو مما أخذه من صاحبه. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء. الحلة مركبة من ثوبين، مركبة من ثوبين، إزار ورداء، يعني من قطعتين. حمراء النصوص تدل على المنع من لبس الأحمر، لكن هذه الحلة وصفت بما غلب عليها وهو اللون الأحمر الذي يخالطه خطوط من لون آخر كما قال أهل العلم، ويطلق عليها حمراء باعتبار أن اللون الأحمر يغلب على غيره، كالشماغ مثلا يقال له أحمر وهو نصفه أحمر ونصفه أبيض، لأن الأحمر غالب من الألوان الغالبة، فلا يجوز لبس الأحمر الخالص بالنسبة للرجال، لكن إذا خالطه غيره فلا بأس، لو وجد شماغ أحمر خالص لا يجوز لبسه للرجال، مع أن البياض أفضل منه، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، البياض أفضل من الحمرة، لكن أهل العلم يقولون أن اللباس عرفي، إذا تعارف الناس على لباس لا نص يدل على منعه فلا بأس به، وإذا تواطأ الناس عليه وخرج عنه أحد خرج على العرف يذم بذلك، لأن الألبسة عرفية عند أهل العلم، فلا يقال لماذا مشايخ طلاب العلم يلبسون شماغ ولا يلبسون غطار، نقول نعم البياض في الأصل أفضل، لكن لو تواطأ الناس على الشماغ قلنا هو أفضل من البياض، لأن اللباس عرفي والخروج عنه خروج على الأعراف قادح في المروءة عند أهل العلم، قادح في المروءة ومما ترد به الشهادة. على كل حال الأحمر الخالص جاء النهي عنه، ومنهم من يحمل النهي على الكراهة ويقول أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة، لكن المقرر عند الجمهور أن هذا ليس بأحمر خالص. كأني أنظر إلى بياض ساقيه، كأني أنظر إلى بياض ساقيه، وهذا لأن إزاره عليه الصلاة والسلام لا يصل إلى حد الكعبين، فأزرة المؤمن إلى نصف الساق، كأني أنظر إلى بياض ساقيه، ويجوز أن يرخى الإزار إلى الكعب ولا يجوز بحال أن ينزل عن الكعب، ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ولو كان من غير خيلاء، ولو كان من غير خيلاء، أما إذا كان جر الإزار مع الخيلاء فالأمر أعظم، فالأمر أعظم. مجرد إرخاء الإزار تحت الكعب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، والمراد صاحبه، صاحب الإزار، كما في قوله وكل ضلالة في النار، يعني صاحبها. ولا بالإمكان أن يقول قائل ما دام الإزار في النار كيف؟ لا، المراد صاحبه. فمجرد إنزال الإزار عن الكعبين في النار حرام، وإذا صاحب ذلك القيلاء زاد الإثم، لا ينظر الله إليه، صلى الله السلامة والعافية. وإذا قيل لماذا لا يحمل المطلق على المقيد فيكون جره من غير خيلاء لا شيء فيه، نقول لا يا أخي، إذا اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، إذا اختلف الحكم. أما لو اتحد الحكم حمل المطلق على المقيد ولو اختلف السبب. هذه مسألة تحتاج إلى شيء من البسط والتفصيل، يكفي هذا إن شاء الله. كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال فتوضأ عليه الصلاة والسلام، وأذن بلال، يقول أبو جحيفة، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا، حي على الصلاة حي على الفلاح، أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا، يلتفت يمينا إذا قال حي على الصلاة، وشمالا إذا قال حي على الفلاح. لكن هل يلتفت يمينا في حي على الصلاة الجملتين كلاهما عن جهة اليمين، أو إحداهما عن جهة اليمين والثاني عن جهة الشمال، وحي على الفلاح كذلك يمينا وشمالا؟ يعني قوله يمينا وشمالا ينصرف إلى كل جملة جملة أو إلى الجملتين معا؟ بمعنى أنه يقول مرة حي على الصلاة يمينا، ثم حي على الفلاح شمالا، ثم يعود إلى حي على الفلاح يمينا والأخرى شمالا، أو يقول الجملتين حي على الصلاة يمين والجملتين حي على الفلاح شمال. اللفظ يحتمل، النص يحتمل، وبكل من الاحتمالين قال جمع من أهل العلم. يعني لو قال حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح امتثل، ولو قال حي على الصلاة مرتين كلاهما إلى جهة اليمين، وحي على الفلاح مرة كلاهما إلى جهة الشمال امتثل، لأن اللفظ محتمل، وقال بكل من الاحتمالين طائفة من أهل العلم. الالتفات فائدته تبليغ أهل الجهات، لأن الصوت يكون إلى الجهة التي يلتفت إليها أقوى، فإذا كان المؤذن إلى جهة الأمام فصوته لا شك أنه يضعف بالنسبة لجهة اليمين والشمال فضلا عن الخلف، لكن إذا التفت يمينا وشمالا وبلغ هؤلاء وبلغ هؤلاء، هذه حكمة ظاهرة لهذا الالتفات. طيب، المؤذن إذا كان على المنارة وبدون آلة يتجه مثل هذا الكلام، لكن إذا كان كما هو وضع المؤذنين الآن في المسجد داخل المسجد، وقد يكون في غرفة في داخل المسجد وعنده الآلة، فالالتفات يمينا وشمالا يضعف الصوت، يضعف الصوت لا يقوي الصوت. فهل نقول أن الحكم يدور مع علته فلا يلتفت المؤذن لا يمينا ولا شمالا؟ لأن الفائدة من الالتفات زيادة الصوت وزيادة التبليغ، فإذا التفت بالنسبة للمكبر ضعف الصوت، وهذا أمر محسوس. إذا التفت يمينا والمكبر أمامه يضعف الصوت، وإذا التفت شمالا والمكبر أمامه ضعف الصوت. فهل نقول أن هذه العلة ارتفعت وارتفع الحكم معها، أو نقول أن هذا الحكم مما شرع لعلة فيبقى الحكم ولو ارتفعت العلة؟ وله نظائر، له نظائر. لما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام عمرة القضاء قال الكفار يأتي محمد وقد وهنتهم حمى يثرب، فرمل النبي عليه الصلاة والسلام في الأشواط الثلاثة ومشى بين الركنين، لأنهم قالوا هذا ليريد أن يغيظهم، ليغيظ الكفار. الآن هل فيه أحد يقول أن المسلمين يأتون وقد وهنتهم الحمى؟ ارتفعت العلة، فهل ارتفع الحكم معها؟ ارتفع ولا بقي؟ بقي، بدليل النبي عليه الصلاة والسلام رمل في حجة الوداع وما في أحد، واستوعب الشوط بالرمل، فارتفعت العلة وبقي الحكم. فهل نقول هنا ارتفعت العلة وبقي الحكم، أو نقول يرتفع الحكم بارتفاع العلة، لا سيما وأنه ارتفاع العلة ليس هو مجرد ارتفاع، ارتفاع العلة هنا إثبات ما هو ضد العلة وهو ضعف الصوت. ارتفاع العلة لزم منه ثبوت ضد العلة وهو خفض الصوت. حنابلة ينقلون عن الإمام أحمد أنه قال لا يدور المؤذن إلا إذا كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين، لا يدور المؤذن إلا إذا كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين. القصر، قصر الصلاة في السفر إنما شرع لعلة وهو الخوف، فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. ارتفعت العلة التي هي الخوف، وبقي الحكم معلق بوصف لا بد من تحققه وهو السفر والضرب في الأرض. ماذا نقول؟ هل المؤذن يلتفتون ولا ما يلتفتون؟ الآن الوصف ارتفع، هذه مسألة عملية وكل بحاجة إليها، فهل نقول المؤذن التفت يمينا وشمالا مهما ترتب على ذلك من أثر، أو نقول العلة ارتفعته مثل ما قال الإمام أحمد إذا لم يكن في منارة لا يلتفت؟ يلتفت ولا ما يلتفت؟ نعم، شيء مأثور وموروث برؤية النبي عليه الصلاة والسلام وإقراره في عبادة، في عبادة. من السهل جدا أن نقول لا يلتفت وبلال يلتفت بين يديه، يعني هل مجرد إسماع من على اليمين ومن على الشمال يستقل بالتعليل أو لا يستقل؟ يمكن هناك علل أخرى، حكم ومصالح أخرى. فإذا كانت العلة مركبة من أجزاء لا يرتفع الحكم إلا بارتفاع جميع الأجزاء، لكن هذه أظهر الوجوه، كونه يعني ما يظهر للناس إلا أنه يريد أن يسمع من على يمينه وعن شماله. الخلاصة على كل حال إذا أمكن أن يحقق العلة ويطبق الفعل، إذا أمكن تحقيق العلة مع تطبيق الفعل، فهذا الأمر لا يرتفع الحكم بسبب معه. فإذا كان المؤذن بيده المكبر ويدور به معه مثل هذا يلتفت يمينا وشمالا، وأما إذا ترتب عليه ضعف في الصوت فمن اقتدى والتفت يمينا وشمالا ولو ضعف صوته فهو على الأصل. ومن قال بقول جمع من أهل العلم أن الحكم يرتفع بارتفاع علته فله ذلك، لكن يبقى أن من اقتدى، وتمام الاقتداء إنما يتم بالالتفات، تمام الاقتداء إنما يتم بالالتفات، فإذا التفت فقد حقق ما عهد في عصره عليه الصلاة والسلام ولا يلام في ذلك ولو ضعف صوته، ولو ضعف صوته. قد يقول قائل هذه حرفية ظاهرية، وكثير من الأحكام معقولة العلل، والمصالح والمفاسد أمر مقرر في الشرع وفي أحكامه، في أحكام الحكيم الخبير، المصالح والمفاسد مقررة في الشريعة، فالمصالح تطلب والمفاسد تدرى. والالتفات مصلحة ولا مفسدة؟ إذا كان يضعف الصوت، إذا كان يقوي الصوت مصلحة، لكن إذا كان يضعف الصوت والمطلوب من الأذان رفع الصوت والمؤذن أن يكون صيتا ويرفع صوته لدعاء الناس، لا سيما في هاتين الجملتين من الأذان. الناس يعرفون الأذان أذن من قوله الله أكبر الله أكبر، نعم يعرفون أنه أذن، يسمعون التكبير ويسمعون بقية الجمل، لكن المقصود من الأذان وهو دعوة الغائبين إلى الصلاة يكمن في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. وعلى كل حال النظر له وجه، فمن امتثل وطبق هو على الجادة هو على الأصل ولو ضعف صوته. أما من رأى أن الحكم مع هذه العلة واقتدى بمن يقول أن الحكم يرتفع له ذلك، لا سيما والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول لا يدور المؤذن إلا إذا كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين. حي على الصلاة حي على الفلاح، حي حي يعني هلموا تعالوا أقبلوا إلى الصلاة التي هي أعظم العبادات ثانية أركان الإسلام. حي على الفلاح بأداء هذه الصلاة وهو البقاء الدائم والفوز. ولا يوجد كما يقرر أهل العلم كلمة التعبير بكلمة واحدة عن معنى واضح مفهم إلا في الفلاح. ويقولون أيضا النصيحة، الفلاح لا يقوم كلمة مقامه، كما أن النصيحة لا يوجد كلمة واحدة تعبر عنها، يعني لا يوجد لها ما يرادفها. ثم ركزت له عنزة، العنزة يراد منها السترة، وهي عصا في طرفه زج حديدة محددة يمكن غرسها في الأرض. ثم ركزت له عنزة، عنزة هذه الحديدة وليست القبيلة كما قال بعضهم نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، العنزة المراد بها العصا. وفهم بعضهم أن العنزة هي العنزة المعروفة من بهيمة الأنعام، فروى الحديث بالمعنى على حسب فهمه، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى شاه، نعم، وهذا تصحيح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى. والسترة للصلاة سنة مؤكدة، قال بعضهم بوجوبها لثبوت الأمر بذلك، إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم، لكن الصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب كونه عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير جدار، يقول الصحابي يعني إلى غير سترة، فاتخاذ السترة سنة مؤكدة، وقال بعضهم بوجوبها، والقول الأظهر أنها سنة مؤكدة. في الحديث إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز، وسيأتي إن شاء الله تعالى. فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، لأنه في سفر، في سفر لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. فعلى هذا السنة للمسافر القصر، السنة للمسافر القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يصلي ويقصر الصلاة حتى رجع إلى المدينة، وسيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. عفى الله عنك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، يعني يؤذن قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت فكلوا واشربوا، لأن الامتناع من الأكل والشرب إنما هو بطلوع الصبح. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، كما جاء في الروايات الأخرى. فأذان بلال لا يمنع من الأكل والشرب حتى يطلع الصبح بأذان ابن أم مكتوم. فعلى هذا اتخاذ أكثر من مؤذن وكون أحد المؤذنين يؤذن قبل الوقت، هذا في صلاة الصبح خاصة عند أهل العلم، والدليل على ذلك هذا الحديث، سياق الحديث يدل على أنه في صلاة الصبح، لأن الامتناع من الأكل والشرب إنما يكون في الصبح بطلوع الصبح. يؤذن بليل، ما المسافة أو المدة التي تكون بين أذان هذا وأذان هذا؟ من أهل العلم يقول أن له أن يقدم قبل الوقت بعد منتصف الليل، ومنهم من يقول لا يزيد على مدة السحور، يكون الأذان الأول يوقظ النائم ولا يمنع من الأكل والشرب، والثاني يمنع الأكل والشرب. منهم من يقول كما جاء في بعض الروايات لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، ينزل هذا ويصعد هذا. على كل حال الصبح بحاجة إلى أن يكون لها أكثر من مؤذن، لأن أكثر الناس نيام، أكثر الناس نيام، فهم بحاجة إلى تكرار لهذا الأذان. وهل يقوم بهذا التكرار واحد بمعنى أنه يؤذن مرتين ليقوم مقام المؤذنين، أو نقول أن تكرار الأذان بالنسبة للواحد بدعة، والمطلوب أن يؤذن أكثر من واحد؟ محل نظر بلا شك، لكن اتخاذ مؤذنين مشروع بهذا الحديث وغيره. لكن هل يؤذن المؤذنون الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة في آن واحد في المسجد الواحد؟ كان يفعل. أين؟ نعم نعم، المسجد النبوي كانوا يفعلون دفعة واحد يؤذنون جميعا، لكن هذا لا شك أنه خلاف السنة، فالسنة أن يكون الواحد تلو الآخر. أذان ابن أم مكتوم الذي هو مع طلوع الصبح هو الغاية للأكل والشرب، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. عفى الله عنك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعتم المؤذن، وعلى هذا الذي لا يسمع الأذان لا يجيب ولا يتحرى أذان المؤذنين، لأن بعض الناس من حرصه على اكتساب الأجر وهو في مكان بحيث يكون وحده في البر يتحرى أذان المؤذنين ويجيب. أقول له: يا أخي أذن أنت ويحصل لك الأجر العظيم، إذا كنت لا تسمع مؤذن وأنت في بر فأذن. وجاء الترغيب في الأذان في القفار، ويطلب أيضا رفع الصوت، فإنه لا يسمع صوت المؤذن حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. إذا سمعتم المؤذن، المؤذن هل قال الأذان أو المؤذن؟ المؤذن. فعلى هذا الذي يسمع الأذان من غير مؤذن يجيب ولا ما يجيب؟ كيف يسمع الأذان من غير مؤذن؟ نعم، بالتسجيل، وليس كل أذان في المذياع من غير مؤذن، لأنه إذا كان حي على الهواء ينقل من المكان مباشرة فهو مسموع من المؤذن. غاية ما هنالك أن الإذاعة بلغت مثل مكبر الصوت. نعم، فالتسجيل، تسجيل الأذان وسماعه من المسجل لا يجاب، إنما يجاب إذا سمع المؤذن، سواء كان السمع بالمباشر تسمعه لقربك منه أو لكونه نقل إليك بواسطة آل حي، كما هو في الإذاعات ينقلونه أحيانا حيا وأحيانا مسجلا، فتفرق بين هذا وهذا. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مثل ما يقول. المماثلة من وجوه: أولا الموافقة في الجمل، بمعنى أنك لا تزيد عليه ولا تنقص. الأمر الثاني أن الجملة الشرطية والعطف بالفاء يقتضي أن يكون قولك للجمل بعد فراغه من قولها، كل جملة في وقتها بحيث لا تتقدم عليه ولا توافقه ولا تتأخر عنه كثيرا. العطف بالفاء يقتضي أنه إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، وجاء في الحديث فإذا قال الله أكبر الله أكبر جمع بين الجملتين فقولوا الله أكبر الله أكبر. تمام المماثلة، شو المماثلة؟ فقولوا مثل، يعني هل من تمام المماثلة أن يكون مدك للصوت مثل مده؟ أولا رفعك للصوت لا ينبغي أن يكون مثل رفع، لأن المماثلة تقتضي الاتحاد من كل وجه. فهل نقول أنه لا يتعدى أن نقول مثل ما يقول إلا إذا رفعنا صوتنا مثل رفع صوته؟ هذا لم يقل به أحد، هذا لم يقل به أحد، وإلا لو طلب الأداء من كل شخص. لكن المدود مد لفظ الجلالة، مد لفظ أكبر، هل المماثلة لا تتم إلا بالمد مثل ما يمد، أو أنك تقول مثل ما يقول من هذه الجمل تؤديها على أي وجه كان، على أي وجه مجزي؟ يعني هل المطلوب محاكاة المؤذن في كيفية أدائه لهذه الجمل، أو المطلوب أننا نقول هذه الجمل التي يقولها المؤذن؟ نظرنا إلى المماثلة، مثل يعني لما قال في الوضوء من توضأ مثل وضوئي ولا نحو وضوئي؟ نعم نحو وضوئي، لأنه لا يمكن أن تتحقق المماثلة من كل وجه. وهنا قال فقولوا مثل ما يقول، ما قال قولوا نحو ما يقول. فهل المقصود من المماثلة هنا المطابقة من كل وجه، حتى في رفع الصوت حتى في مد الحروف؟ نعم، هناك من وجوه المماثلة ما لا يستطاع. نعم، وهناك ما دل الشرع على أنه غير مراد مثل رفع الصوت، لأنه لا يطلب إلا مؤذن واحد، ولا صار الناس كلهم مؤذنين ورفعنا الصوت. بقيت المحاكاة والمماثلة في أداء هذه الجمل من المدود وغيرها، والذي يظهر أن المطلوب إيجاد جمل الأذان التي يقولها، والعطف بالفاء يقتضي عدم التأخير. لأن بعض الناس يكون بيده شغل يقرأ مثلا، وهذا المؤذن يحتاج إلى 5 دقائق، وأنت بإمكانك أن تقول جميع الجمل دقيقة واحدة، تقول أستغل هذه 4 دقائق، وإذا قرب من النهاية أسرد. ما يفعله كثير من الناس هذا، تبي تترك شغلك. إذا قال الله أكبر، هنا كان فيه مؤذن رحمة الله عليه، لكنه خلاف السنة بلا شك، يستمر في أذانه أكثر من 1/2 ساعة. نعم، نقول تنتظر فقل مثل ما يقول، انتظر مثل ما لا. بعض المؤذنين يستمر 5 دقائق، فهل نقول اترك ما بيدك من قراءة أو من ذكر أو من عمل، نعم، حتى ينتهي في 5 دقائق وأنت بإمكانك أن تقول الأذان في دقيقة واحدة؟ مقتضى المماثلة أنك إذا انتهى من الجملة، والعطف بالفاء للتعقيب، فإذا قال الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، فعلى هذا تترك أي عمل بيدك لئلا تخلط في هذه الجمل أذكار أخرى فتدخل عليها غيره. افترض أنك تسبح ولا تهلل ولا تقول الله أكبر الله أكبر، إذا وقف المؤذن تنفس تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فتدخل أذكار بأذكار محددة فتقع في شيء من المحظور. فقولوا مثل ما يقول، يعني الجمل التي يقول قولوها. فإذا قال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر. طيب، حي على الصلاة، حي على الفلاح. إذا قال حي على الصلاة فقولوا حي على الصلاة، نعم، مقتضى المماثلة أن نقول حي على الصلاة حي على الفلاح مثل ما يقول. لكن جاء ما يخصص هذا العموم من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله بدل الحيعلتين، بدل الحيعلتين. من أهل العلم من يقول المماثلة مطلوبة، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا الخاص يضاف على ما يقوله المؤذن، لكن من نظر إلى المعنى رأى أن التخصيص أوجه، لأن الدعوة إلى الصلاة الجمل كلها أذكار يرتب عليها أجر، لكن كونك تقول بصوت منخفض حي على الصلاة ماذا تستفيد؟ هل هذا الذكر تؤجر عليه؟ هو يقولها ليدعو الغائبين إلى الصلاة، لكن أنت لماذا تقولها؟ جاء بدلها بالنص لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لنا ولا قوة لنا في إجابة داعي الله إلا بالله جل وعلا، إلا بمعونته وتوفيقه. ولا حول ولا قوة إلا بالله ذكر ولا ليس الذكر؟ نعم ذكر، وجاء في فضلها أنها إيش؟ كنز من كنوز الجنة، كنز، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وش تصور هذا الكنز؟ وش تصور هذا الكنز المطمور المدفون تحت تراب الجنة؟ ترابها إيش؟ المسك الأذفر. إذا كان هذا التراب الذي داس بالأقدام فكيف بالكنز؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد هذا يقول إذا انتهى من إجابة المؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد، وزيادة إنك لا تخلف الميعاد، مختلف في كونها محفوظة أو شاذة. جاء الحث على الأذان والترغيب فيه، جاء أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، نعم، حتى إذا لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فالأذان مرغب فيه وأجره عظيم وثوابه جزيل، ولا يسمع صوته إلا شهد له يوم القيامة. وجاء في الخبر وإن كان لا يسلم من أذن 12 سنة كتبت له براءة من النار، لكنه حديث متكلم فيه. وعلى كل حال النصوص الصحيحة الصريحة تغني عنه، والخلاف في المفاضلة بين الأذان والإمامة معروف عند أهل العلم. وجاء في الحديث: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، وجاء الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وعلى كل حال فيه ثواب عظيم، فعلى الإنسان إذا سنحت له الفرصة أن يؤذن فليحرص على ذلك. نعم. عفى الله عنك. باب استقبال القبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. باب استقبال القبلة. استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة، والقبلة إنما هي الكعبة، واستقبالها يكون بالاتجاه إليها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، شطر المسجد الحرام، والمطلوب الكعبة. فإذا كان الإنسان داخل المسجد لا يجزئه إلا أن يستقبل عين الكعبة، ومن كان خارجه وبعيدا عنه بحيث لا يتمكن من استقبال عينها كفته الجهة عند الجمهور. وقال الشافعية: لا يجزئه إلا استقبال عين الكعبة ولو كان بعيدا عنها. قد يقول قائل: هذا مستحيل، آلاف الأميال ثم يطلب عين الكعبة؟ هم يخففون هذا بكون الاستقبال إلى عين الكعبة بغلبة الظن، لأن إذا غلب على ظنه أنه إلى عين الكعبة كفاه ذلك. وعلى كل حال استقبال العين مستحيل لمن بعد، ولو قيل أنه لا يتأتى لبعض من كان داخل المسجد، إن كان داخل المسجد قد لا يتمكن من استقبال أو من رؤية عين الكعبة، لا سيما إذا كان في صفوف متأخرة أو يحول دونه ودونها أبنية أو أعمدة يصعب عليه ذلك. لكن على من كان داخل المسجد أن لا يدخل في الصلاة حتى يتأكد، لا يدخل في الصلاة حتى يتأكد إلى أنه إلى عين الكعبة، لأنه لا عذر له، العين ممكنة، وإذا أمكنت لم يجزي غيرها، فليحرص المسلم على ذلك. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح الأصل بالتسبيح التنزيه ويكون بقول سبحان الله، فهل هذا هو المراد؟ تسبيح كما يطلق على التنزيه بلفظ سبحان الله يطلق أيضا على التنفل، والسبحة هي النافلة، فكان يتنفل عليه الصلاة والسلام على ظهر راحلته، على ظهر راحلته، على دابته، حيث كان وجهه، أينما اتجه وجهه يومئ برأسه، يومئ برأسه إلى إيش؟ الركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، يصلي حيث كان وجهه يومئ برأسه، هذا في النافلة، بدليل الرواية اللاحقة، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض، والظاهر العكس للبخاري غير أنه لا يصلي على المكتوبة ومسلم إلا الفرائض. خرج ولا ما خرج؟ في نسخ مخرجة؟ نعم، لكن غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. نعم، طيب، إذن هي في البخاري، والثانية للفرائض هذه في مسلم. مخرج عندك ولا شو يقول؟ أي الجمل؟ أي الجملتين؟ وهذا كلام المؤلف، لكن هو الواقع ولا لا؟ مخرج ولا مخرج؟ أيوه، نعم، معك نسخة مخرجة ولا كلام المؤلف؟ أعطني إياها شوف، وهي أيضا للبخاري موجودة يعني في الصحيحين، وللبخاري إلا الفرائض، واللي يغلب على ظني أنها في مسلم أيضا، لكن تراجع. يومئ برأسه لأنه لا يتمكن من الركوع، لأن الركوع لا يكون إلا من قيام، ولا يتمكن أيضا من السجود لأنه يشق عليه، ولا يتمكن من أن يسجد على أعضاء السبعة على الدابة. وكان ابن عمر يفعله اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وغيره من الصحابة يفعلونه. وفي رواية كان يوتر على بعيره، يوتر على بعيره، رواية غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، يستدل بها الجمهور على أن الوتر ليس بواجب. من أين؟ من كوني عليه الصلاة، من المقدمتين المذكورتين، من كوني عليه الصلاة والسلام يوتر على البعير وكان لا يصلي عليها المكتوبة، إذن الوتر ليس من المكتوبة، إذن ليس بواجب. جاء ما يقيد هذا في السفر، أنه يصلي على الدابة في السفر، فهل يتطوع من شاء على الدابة وهو في الحضر؟ ترى الشخص في سيارته يمشي في طريق آمن ويصلي نوافل، أو انتقل بعض الصلاة إلى مكان بعيد ويخشى أن يفوت وقت الراتبة فيصليها في السيارة. القيد الذي جاء تقيد في كونه في السفر، هل هو معتبر أو غير معتبر؟ نعم، معتبر عند الجمهور، وجاء عن أنس ما يدل عليه الإطلاق، وأنه في السفر وحضر، وأن شأن النافلة موسع فيه، كما أنه يصلي، يجوز له أن يصلي وهو جالس من غير علة مع قدرته على القيام، يجوز له أن يصلي وهو على دابته في الحضر، يجوز له ذلك، وإن كان الجمهور يقيدون ذلك في السفر. في السيارات الآن التي يتمكن الإنسان من أداء النافلة، اللهم إلا السجود، لأنه يترتب عليه الانحراف عن الطريق أو عدم رؤية من أمامه، إذا كان يقود السيارة يصعب عليه أن يسجد سجود كامل، يؤمن وحكمه حكم الدابة بل أولى، والصلاة في السيارة أيسر من الصلاة في الدابة. وإذا كان يقرأ القرآن ومرت به آية سجدة أيضا يسجد حسب ما يمكنه من السجود بالإيمان. وكان يوتر على بعيره ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، بل يلزمه أن يصلي المكتوبة على الأرض بركوعها وسجودها، ولا يتنازل عن شيء من أفعالها من أركانها وواجباتها، اللهم إلا عند الحاجة الشديدة والعذر. ففي حديثي على ابن مرة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من تحتهم، يعني الأرض طين والمطر ينزل، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومي وإيمان، يعني كما يفعل في النافلة. فالحاجة إذا دعت إلى ذلك لا مانع أن يصلوا في على رواحله. وقل مثل هذا إذا كان المسافة بعيدة وهم في طائرة أو في باخرة لا يمكنهم النزول، فيصلون على حسب حالهم في الطائرة أو في الباخرة، على أن يؤدوا الصلاة على أكمل وجه ممكن، على أكمل وجه ممكن. نعم. عفى الله عنك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة مكث 16 أو 17 شهرا يصلي إلى بيت المقدس، يصلي إلى بيت المقدس، وكان يود عليه الصلاة والسلام أن تحول القبلة إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. والصحابة يعرفون هذا، أنه كان يرغب أن تحول القبلة، فحولت القبلة إلى الكعبة. فمن بلغه الناسخ عمل به، لا سيما من كان معه في مسجده عليه الصلاة والسلام. منهم من بلغه الخبر بعد فرض واحد في صلاة العصر، فجاء من يخبرهم وهم في صلاتهم أن القبلة قد حولت فاستداروا كما هم. وأما أهل قباء لم يبلغهم الخبر إلا في صلاة الصبح من الغد. في هذا الحديث يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. أولا، القبلة بالنسبة لمن يصلي على الراحلة، قبلته إيش؟ جهته التي يريدها. نعم، قبلته جهته التي يريدها، الجهة حيث كان وجهه. هذه مسألة دقيقة. إذا قلنا أن قبلة من يصلي على الراحلة أو على الدابة الجهة التي يريدها، الطريق الذي يسير إليه، فماذا عنه إذا انحرف عنه يمينا وشمالا على الدابة لأمر طارئ ما كان هو جهته؟ يصلي على السيارة فاحتاج بقاله لف يمين، احتاج بنزين لف يسار، ماذا يصنع؟ هذه غير جهته التي يريده. الذي يقول إن جهة من يصلي على الدابة جهتها التي يريدها ويقصدها، يقول إذا انحرف يمينا ولا شمالا بطل الصلاة. ومنهم من يقول إن الأمر أوسع من ذلك، ما دام ساغ له أن يفرط بشرط من شروط الصلاة تخفيفا عليه والصلاة نافلة، لا يضيق بمثل هذه الحاجات التي تميل به يمينا وشمالا ما دام ترك جهة القبلة. هذه فائدة نبه عليها بعضهم. يقول: بينما الناس بقباء، الناس يعني من العام الذي أريد به الخصوص، الناس الذين يصلون في هذا المسجد لا جميع الناس، والعام قد يرد ويراد به العموم، وقد يرد ويكون من العام الذي أريد به الخصوص، وقد يرد ويكون من العام المخصوص. هناك فرق بين العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص، هنا من العام الذي يراد به الخصوص. أصل المتكلم ما قصد الناس كلهم، الذين قال لهم الناس، كل الناس جاءوا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام واحد، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هل جميع الناس جمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا عام أريد به الخصوص، وهنا عام أريد به الخصوص. أما إذا أريد العموم من الأصل ثم دخله المخصصات هذا شيء آخر. بينما الناس بقباء بالمد والقصر بالتذكير والتأنيث بالصرف وعدمه، بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت عباد بن بشر فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه الليلة قرآن، أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وقد كانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. القبلة التي كانوا عليها إلى جهة بيت المقدس قطعية ولا ظنية؟ نعم، كيف كانوا عليها؟ يعني هل هم مترددين في الصلاة إلى بيت المقدس؟ هل يحتمل النقيض صلاتهم إلى بيت المقدس؟ أو أن هذه القبلة التي سمعوا ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إليها إذن قطعية؟ إذن لا، ما أقصد عينها ولا ما عينها، استقبالهم إلى الجهة إلى بيت المقدس هذا مقطوع به، هم على قبلة مقطوع بها، هم على قبلة مقطوع بها، لأنها إما سماع مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم أو رؤية، والعلم الذي يحصل بالحواس قطعي. نعم، العلم الحاصل بالحواس قطعي بلا شك. انتقلوا عن هذه الجهة القطعية بخبر واحد، بخبر واحد، فهل خبر الواحد يفيد العلم القطعي أو يفيد الظن؟ لما انتقلوا من قطع إلى خبر واحد، أولا المسألة فيما يفيده خبر الواحد مسألة خلافية، والأكثر على أنه يفيد الظن، يفيد الظن. لماذا؟ لأن الواحد الثقة أو المجموعة من الثقات إذا لم يبلغ حد القطع الملزم بالقبول الذي لا يحتمل النقيض مهما بلغ من الحفظ والضبط والإتقان، إلا أن الاحتمال يتطرق إلى خبره، يعني مالك ونجم السنن حفظ عنه بعض الأخطاء، الصحابة حفظ عن بعضهم بعض الأوهام، ومدام هذا الاحتمال قائم، هذا الاحتمال مدام قائما، فالأكثر يرون أن هذا لا يفيد إلا الظن، لا يفيد العلم القطعي. بمعنى أنه لو قال لك جاء زيد، شخص واحد أو اثنين أو ثلاثة قالوا جاء زيد، هل تحلف أن زيدا قد حضر؟ ويحتمل أن هذا القائل رأى شخصا يظنه زيدا فبان غيره وهم في خبره، الاحتمال قائم، لكن باعتباره ثقة عادل ضابط لا شك أن غلبة الظن متحققة، حتى تصل في بعض الناس إلى نسبة 99%. نعم، يصل الأمر في خبر بعض الناس إلى أنه يكون في حكم المشاهد في القطعية لثقتك به، لكن مهما بلغ من هذه الثقة إلا أنه لن يصل إلى حد 100%، لا يحتمل النقيض. هذا قول لجمهور أهل العلم، وهو مبني على التفريق في معنى العلم والظن والشك والوهم، هذه درجات المعلوم. فإن كان لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه، خبره مطابق صادق 100%، لا يهم ولا يخطئ أبدا، هذا نقول يفيد العلم. وهل من الرواة أو من المخبرين من هذه صفته؟ لا يهم أبدا ولا يخطئ أبدا؟ هل فيهم من هذه صفته؟ لا يوجد. إذن لا يوجد هذا إلا في غير المعصوم الذي خبره قطعي ويقيني. من عداه ما دام الاحتمال قائم فبقدر الاحتمال تنزل نسبته من 100 إلى 100. تنزل النسبة من 100% إلى أن يصل ثقتك ببعض الناس إلى أن يصل وضبطه وإتقانه إلى حد 99%. وما دام هذا الاحتمال قائم إذن خبره لا يفيد العلم القطعي، يفيد غلبة الظن، وينزل بعضهم إلى 90 إلى 80 إلى 70 وما زال في دائرة الظن حسب توافر شروط القبول فيه. هذا القول الذي يقول بأن خبر الواحد لا يفيد في أصله إلا الظن، والقول الآخر هو قول أهل الظاهر أن حسين الكرابيسي وأهل الظاهر يقولون أن الخبر يفيد العلم، الخبر يفيد العلم. إيش معنى هذا؟ أن أي شخص يخبرك بخبر يلزمك تصديقه، وهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، يعني يفيد مطلقا. منهم من يقول أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم مطلقا، ومنهم من يقول أن أخبار الآحاد تفيد العلم مطلقا، ومنهم من يقول أن أخبار الآحاد تفيد العلم إذا احتفت بها قرينة، إذا احتفت بها قرينة. يقول هذه النسبة التي وجدت، الاحتمال الذي وجد في احتمال النقيض، يعني أنت الآن أخبرك زيد من الناس هو أصدق الناس عندك، هو أصدق الناس وأحفظهم وأضبطهم، أخبرك زيد قدل، أنت عندك نسبة، نعم نسبة، ولو 1% أنه يخطئ، ترك له مجال يخطئ، ما في أحد ما يترك له مجال يخطئ لأنه ليس بمعصوم. طيب هذا الاحتمال الضعيف إذا وجد قرينة، نعم وجد قرينة، أنت عندك خبر أن زيد من الناس حجز في الساعة الفلانية هو بيجي، نعم احتمال أن الطائرة تفوته، حجزه يلغى، احتمالات، لكن هذه قرينة تدلك على أن فلان سوف يحضر في الساعة الفلانية. جاءك أوثق الناس عندك وقال رأيت زيد، خلاص أنت أفات العلم 100%، لأن هذه القرينة التي عندك من قبل نعم صارت في مقابل الاحتمال الضعيف. يقول هذه القرينة تجعل خبر الواحد يفيد العلم، وهنا هنا فيه قرينة تجعل هؤلاء يقبلون خبره ويقطعون به وينتقلون بخبره المظنون في الأصل عن قبلة قطعية إلى القبلة الأخرى التي استفادوها من خبره، وإن كان في الأصل لا يفيد، لكن هناك قرائن. منها كون النبي عليه الصلاة والسلام كان متشوف إلى تحويل القبلة وموعود بتحويل القبلة، هذه قرينة لقبول خبره. وممن صرح بأن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرينة، ومفهومه أنه لا يفيد العلم إذا لم تحتف به قرينة، ممن صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب وجمع غفير من أهل العلم، وابن رجب في شرح هذا الحديث نعم قرر أن خبر واحد لا يفيد العلم إلا بالقرينة، وهنا احتفت به قرينة. كون هذا الرجل يأتي إلى جماعة من الناس رافعا صوته، لأن الشخص الذي يريد أن يكذب أو يلبس نعم ما يشهر كلامه يرفع صوته بين الناس، نعم قد يخطئ نعم، لكن مثل هذا الذي جاء رافعا صوته أيها المسلمون أيها الناس ألا إن القبلة قد حولت ويقبل الخبر، لا شك أن هذه قرينة تدل على صدقه، إضافة إلى أن الأصل في الصحابة الضبط والإتقان والصدق. هؤلاء انتقل من قبلة مقطوع بها إلى قبلة احتفت القرينة بخبر المخبر حتى صار خبره مقطوعا به، فانتقلوا من مقطوع إلى مقطوع، نعم هذا بالنسبة لهم. الأمر الثاني أن ما صلوه قبل بلوغهم الناسخ صحيح ولا ليس بصحيح؟ صحيح، بدليل أنهم لم يستأنفوا الصلاة، كمل نصف الصلاة إلى جهة بيت المقدس والنصف الثاني إلى الكعبة. فمن عمل بخبر عن الله أو عن رسوله عمل به قبل بلوغه ما ينسخه، أو قبل بلوغه ما يخصه، أو قبل بلوغه ما يقيده، فعمله صحيح. لكن لا بد أن يكون من أهل العلم، من أهل العلم. هيجين واحد بلغه خبر منسوخ والناس مستفيض ومعروف في بين العلماء وطلاب العلم وكتب العلم منتشر مستفيض ويعمل بالمنسوخ، لا، لابد أن يكون من أهل النظر. أما من لم يكن من أهل النظر ليس له أن يعمل حتى يسأل أهل العلم. يبقى أن مثل هذا العمل بالناسخ أو بالمنسوخ قبل بلوغ الناسخ، العمل بالعام قبل وجود المخصص، والمطلق قبل وجود المقيد، هذا قول جماهير أهل العلم. وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع هذا الذي بلغه. وهؤلاء صح أول صلاتهم عملا بالمنسوخ لأنه لم يبلغهم الناس. لأنذركم به ومن بلغ. أما من لم يبلغه الخبر فلا يلزمه العمل به. قد أنزل عليه الليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها فاستقبلوا، وكانت وجوه من الشام فاستداروا إلى الكعبة كما هم، يعني صار الإمام متقدم والصف الأول هو الصف الأول والصف الثاني هو الصف الثاني، إلا أن الجهة تغيرت. والعمل مثل هذا العمل لمصلحة الصلاة لا يبطلها ولا يفسدها. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل وأقرهم على ذلك. طيب، هذا خارج الصلاة، ووجههم وتوجهوا. لو أن إنسانا يصلي فأخطأ، شخص جالس وواحد ثاني يصلي جنبه، فجلس هذا الذي يصلي من ركعة وقال له الجالس قم يا أخي ما صليت إلا ركعة، يقبل خبر ولا ما يقبل؟ أو أخطأ في قراءة ففتح عليه، هذا خارج الصلاة. نعم، يقبل خبر، لأن هؤلاء قبلوا خبر من ليس معهم في الصلاة، خارج الصلاة. فدل على أن من يخبر المصلي ولو كان خارج الصلاة يقبل خبره. وإن قال بعضهم أنه لا يقبل الفتح عليه إلا ممن هو معه في الصلاة، لأن الذي معه في الصلاة يريد أن يحافظ على صلاة هذا المصلي، لأن صلاة هذا المصلي لها أثر في صلاته هو. أما من كان خارج الصلاة، نعم، قد يفتح عليه وهو غير متأكد، لأن صلاته ما تهم ولا يهم أنه يزيد ركعة ولا ينقص ركعة. فبعضهم يقول أنه لا يقبل خبره إلا إذا كان معه في صلاته، لكن إذا كان ثقة غير متلاعب ويعرف أنه يقصد مصلحة الصلاة وحصل عنده تعارض في نفسه، أما إذا كان متيقن من فعله، نعم، لا يمتثل قول هذا. إذا شك أورث عنده شك فإنه يعتمد خبره. نعم. عفى الله عنك. وعن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. هذا حديث عن أنس بن سيرين، وهو أخ للإمام التابعي الجليل محمد بن سيرين، وأولاد سيرين من الذكور والإناث كلهم ثقات، وهم من سبي عين التمر، من سبي عين التمر. يقول عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا، يعني ابن مالك، حين قدم من الشام، وفي بعض الروايات قدم الشام، وقدم من الشام خرجوا من البصرة لاستقباله، فهو قادم من الشام. في بعض الروايات وهي في الصحيح قدم الشام، ومن لا بد من اعتبارها لأنه أنشأ السفر من الشام ومن ابتداء الغاية. وإذا قيل قدم الشام يعني قدم إلى الشام، هذا ظاهر اللفظ، لكن يجيزون حذف الحرف إذا لم يحصل لبس. اختار موسى قومه 70 رجلا، يعني من قومه، إذا لم يحصل لبس جاز الحذف. فلقيناه بعين التمر، فرأيته موضع عين التمر، موضع حصلت فيه واقعة، أسر فيها أولاد سيرين وغيرهم. المقصود أنه لو لم يكن من بركتها إلا محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، من ذا الجانب تعني عن يسار القبلة، يصلي على حمار. الحمار جاء في لحمه أنه ركس، وجاء في روثه أنه ركس، فهل هذا يدل على نجاسته وجاء تحريم لحمه بعد أن كان حلالا، بعد أن كان طيبا مباحا يحل لهم الطيبات، لكنه صار بعد ذلك محرما، وانتقل من كونه طيبا مباحا إلى كونه خبيثا محرما. فهل مقتضى هذا أن يكون نجسا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ركب الحمار، وأنس رضي الله عنه وأرضاه صلى على الحمار، ويستدل بهذا أهل العلم على طهارة بدن الحمار، ولا سيما إذا كان الوقت حار أو أجهد الحمار وأثقل بالأحمال سوف يخرج منه العرق، ويستدلون بهذا أيضا على طهارة عرقه، وكثرة معالجته ومعاشرته تدل على طهارته، إذ لم يرد نص يدل على التوقي منه. ووجهه من ذا الجانب، يعني إلى غير القبلة، يعني عسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، تصلي يعني كان الانحراف يسير، الانحراف يسير عن جهة القبلة، الأمر سهل، مسألة فيها ساعة. قد جاء في الحديث المخرج السنن ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، لكن يقول رأيتك تصلي لغير القبلة، فدل على أنه ينحرف إلى جهة اليسار إلى الحد الذي هو غير مرضي، يعني إلى حد بحيث يبطل الصلاة لو كانت صلاة استقرار. أرأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. النبي عليه الصلاة والسلام تنفل على الدابة لكنه لا يصلي على الفريض، وأنا استنفل على الحمار وصلى على الحمار، وهو محمول على أنها نافلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي على الدابة المكتوبة. السائل يقول رأيتك تصلي لغير القبلة، يعني سؤال فيه شيء من الرفق، لو شخص رأى شخص يصلي إلى جهة، وحصل مرارا يدخل شخص ليحضر الدرس، شوف الطلاب أحيانا بعض الناس يصاب شيء من ثم رهبة الجموع أو الكثرة وكذا، ثم يصلي إلى غير القبلة، إيش المناسب في توجيهه؟ هذا حصل مرتين، يجي يصلي إلى جهة الشرق، يدخل يشوف الطلاب والشرح والدنيا، يصلي إلى جهة الشرق، يعني هل من المناسب أن يزبر ويزجر أو يعرض عليه الأمر؟ صليت تجه قليلا يا أخي، القبلة إلى جهة اليمين، إلى جهة الشمال، الجهة خلفك، شو المانع؟ نعم، فيوجه برفق ولين. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن رآه دخل مع الباب وجلس، فقال له هل صليت ركعتين؟ ما قال قم فصلي ركعتين، فالتلطف بالسؤال مطلوب. فأجاب رضي الله عنه وارضاه لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلت. لماذا؟ لأن العبادات توقيفية، فليس للإنسان أن يجتهد في العبادات، فالعبادات لا يدخلها القياس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.